بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لسيدنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا فضل صلاة الجماعة والتشديد على وعن التخلف عنه. فضلها يعني ما كتب الله تبارك وتعالى فيها من الأجر والثواب الجماعة. وقال هنا النووي والتشديد تخلف عنها، وقد جاء سيأتي الأحاديث في أنه يعني هم النبي أن يحرق من يتخلف عن صلاة الجماعة. جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة وأنها من فعل المنافقين. أتى أولا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل يعني صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزء. ومعنى بخمسة وعشرين جزء أن يعني مثل، فمن صلى وحده طبعا معذورا وليس متعمدا أن يترك الجماعة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا صلى وحده كان يكون قد نام عن الصلاة مثلا وقام فلم يلحق الجماعة وصلى وحده، فإن هذا له أجر صلاته، ولكنه فضل صلاة الجماعة ضاع منه لأنه تخلف عنها. طبعا تخلف عنها معذورا بالنوم أو بالنسيان، أما المتعمد فله شأن آخر. أنه تعلم عن أن يسمع النداء ولم يجب، فهذا قد جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من وتر. فكأنها يعني قول أهل العلم: فلا صلاة له، إما لا صلاة له مطلقة، فكأنه لم يفعل صلاة، أو لا صلاة له يعني أنه كترك الصلاة. لكن قالوا أن هنا يعني حصل إيقاع الصلاة منه فسقط عنه الفرض ولا يكون كترك الصلاة بالكلية. الشاهد هنا في هذا الحديث أن معناه إن شاء الله أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد الذي يصلي وحده بخمسة وعشرين جزءا، يعني أنها مثلها خمسة وعشرين مرة، هي أفضل منها 25 مرة، أي في الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا قرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الحديث أيضا الثاني وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تفضل صلاة يعني أحدكم في الجمع أو في الجميع، يعني إذا كان في الجماعة، صلاته في الجماعة صلاته وحده بخمس وعشرين درجة. وخمس وعشرين درجة هي معنى خمس وعشرين جزء، يعني خمس وعشرين مرة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر والصبح. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر كانت مشهودة، ومعنى ذلك أنه تشهدها الملائكة، يعني الملائكة يشهدون هذا. وهل هؤلاء الملائكة هم ملائكة الذكر أو ملائكة الكتابة والإحصاء؟ هنا يعني جاء أنهم فسر بأنهم ملائكة الإحصاء، الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم، وأنهم يجتمعون، يعني كل منهم يسلم الآخر الفجر والعصر، كما في حديث مضى حديث ابن أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر، هذا هم الملائكة الذين يصلون في الفجر، وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر. إما هذول ملائكة الذكر، وإما أنهم ملائكة الحفظ، حفظة الكاتبين، وأن قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر يعني هذا توصية من الله تبارك وتعالى بصلاة الفجر على الخصوص بعد العناية بالصلوات كلها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر ما كانت مشهودة شهود الملائكة له، شهود الملائكة، وهؤلاء الملائكة يشهدون من ربهم سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يحافظون على هاتين الصلاتين. فيكون هذا باب كذلك من فضل صلاة الجماعة، من باب فضل صلاة الجماعة أنها 25 درجة، ثم إن الملائكة تشهد وتشهد لمن كان يصلي صلاة الجماعة، ربتينهم وهم يصلون صلاة الجماعة العصر، وتركناهم وهم يصلون صلاة الفجر، فإذا يشهدون لأهل الجماعة. أما لو كان الإنسان يصلي وحده فإنه لا ينال هذا الشرف، هذا الفضيل، فلو أنه صلى العصر وحده فلا ينال هذه، تضيع عليه 25 درجة، يبقى درجة واحدة، ثم تضيع عليه فضيلة أن الملائكة يعني يجتمعون وأنهم عرجوا إلى الله تبارك وتعالى لا يشهدون لمن لم يكن يصلي مع الجماعة، فتضيع عليه هذه الفضيلة كذا. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حديث عن سلمان الفضر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد. نعم، الفرد له الفرد. نعم. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. نعم، قال كذلك حديث نافع بن جبير بن مطعم، هذا بمثل يعني هذا الحديث، وأنه سمع يا فريق صلاة يصليها مع الجماعة أفضل من يعني 25 يصليها وحده. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا الحديث وهو من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد يسمونه الإسناد الذهبي، هذا أفضل إسناد يعني في سياق الحديث. الإمام مالك وهو يعني ما مشهور إمام دار الهجرة، ونافع هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله وعمر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك وهو عن أبي هريرة أنه قال أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد أو صلاة الفرد ب27 درجة، ففي زيادة 27 عن بقية الروايات التي جاء فيها 25 درجة. يعد أن هذه هي الرواية الراجحة إذا رجحت، لأن فيها زيادة يعني زيادة معنى وزيادة فضل لصلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإسنادها لا شك أصح. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة، فهذا الحديث هذا الإسناد يعني أعلى إسنادا، فإن شاء الله يكون هذا 27 درجة هي الأرجح من رواية 25 درجة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. البضع يعني هذا عدد من قال من الثلاثة هي التسعة حديد الله، فهو يعني مبهم ويفسره يعني ما جاء في تحديد العدد انها 27 درجة. نعم. قال وحدثناه ابن رافع اخبرنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال 24. قال وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. هذا الحديث هو الحديث ذكره الآن هنا في التشديد على ترك صلاة الجماعة. الحديث أن النبي لما يعني كان يصلي فقد ناسا في الصلاة، ويدل على أن النبي كان يتفقد أصحابه في الصلاة، ففقدهم يعني نظر في المصلين يعني فلان وفلان وفلان موجود. فالنبي توعدهم هذا الوعيد وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني إني دلوقتي الصلاة تقام الصلاة ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في معنى مع النبي. ومعنى أخالف يعني أذهب إلى بيوتهم، يعني أذهب إلى بيوتهم يعني مخالف، لأن النبي يعني الوقت هل يكون قائم في الصلاة فيترك يعني الجماعة لتقام ويقوم فيها غيره صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب بنفسه يقول فأتي إلى هؤلاء القوم الذين يشهدون الصلاة فأخرجهم من بيوتهم وأمر بحزم الحطب فأحرق عليهم بيوتهم. ثم بين النبي إن هؤلاء يعني من المنافقين، قال ولو يجد أحدهم في المسجد عرقا ثمينا لشهد العشاء، يعني أن هؤلاء من دناءة النفس والحرص على الدنيا وعدم الاكتراث بعمل الآخرة، أنه لو قيل له بأن يعني سيوزع في المسجد يعني لحم أو فيه وليمة وأنك ستجد عرق ثمين، العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم، هذا العرق روح تعشى فيه يقول له شهد العشاء، كان يأتي العشاء وهي أثقل الصلوات على المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا، يعني لو علم ما فيها من الخير، عند الله علم علم يقين، طبعا علم هنا ليس هو يعني الإخبار بما يزيل الجهل، فإن النبي قد أخبر بهذا، وإنما علم علم الإيمان إنه آمن بالفعل بما يكون له عند الله تبارك وتعالى من صلاة من أجل في ثواب الجماعة، لا كان يأتي الصلاة ولو حبوا، ومعنى ولو حبوا يعني لو كان مريض ولا يستطيع أن يأتي إلا يعني وهو يحبو على يديه ورجليه لجاء الصلاة لما فيه من الخير. وقول النبي ولو علموا ليس معناه انه يعني يعني انهم جاهلون بما فيها من الفضل، لا، وانما لو علموا علم المؤمن، علم المؤمن المصدق بكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول. فهذا الحديث فيه وعي اشد الوعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، المؤمنون رؤوف رحيم، وهذا النبي الرؤوف الرحيم الحريص على المؤمنين، يعني لا يمكن أن يذهب عدوانا وظلما فيروح يحرق على المسلم بيته، يخرج منها ويحرق بيته ويصنع فيه هذا الصنيع، إذا هؤلاء فعلوا جريمة كبرى. استحقوا عليه هذا الأمر، يعني استحقوا عليه هذا الأمر، وفي هذا وعيد شديد يعني على من يتخلف عن صلاة الجماعة وأنها شأن المنافقين، ومن يعمل عمل المنافقين، يعني إما منافق اعتقادي لذلك هو يعني يفعل الأمور الظاهرة ولا يفعل الأمور الباطنة التي ممكن ألا يطلع عليه الناس، لأن صلاة الفجر وصلاة العشاء يعني كانت صلى في الظلمة والمساجد ما فيها مصابيح، فممكن يختفي أمره، ممكن يختفي أمره، فلذلك تأخر عليه، ثم إنها صلاة ثقيلة فيها مشقة غير صلاة النهارية التي ليست فيها مشقة المغرب العشاء والفجر. فالذين يتخلفون عن صلاة الجماعة إما منافق معلوم النفاق، يعني نفاق قلبي، وإما المنافق العملي الذي يعمل بأعمال المنافقين وإن كان ما في قلب الكفر الذي هو كفر الكافر، وإنما في قلبه طاعة إيمان، فلذلك يفعل عمل المنافقين في التخلف عن صلاة الجماعة. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حدد وتوعد هؤلاء، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، والهم اللي هو العزم، عزم الأكيد، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ولو يجد أحدهم في المسجد عرقا ثمينا لشهد العشاء. قيل لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عزم ولم يفعل؟ قيل إنه يعني قد وصلتهم الرسالة، يعني التهديد وصل، وأنهم بعد ذلك لما علموا بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحقوا هذا بادروا إلى أن لا يتخلفوا عن صلاة العشاء، فترك النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، أما أن ترك النبي له لأنه لما وصلهم هذا التهديد علموا أنه يمكن أن ينفذه النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا إلى صلاة الجماعة. الله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. هذا الحديث بسياق أتم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء الذين يصلون وقال أولا بينهم منافقين قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ومعنى أثقلها عليهم يعني أنهم يكرهونها غير هؤلاء الصلوات لأن كل يوم الفجر وليلة العشاء فجر بعد نوم والعشاء كذلك وقت خلود وراحة ونوم فتكلفون في يرون أنها هذه كلفة شديدة وهم منافقون ما يؤمنون بالآتين يجدون في أنفسهم الثقل والكراهة لهم قالوا لا يعلمون ما فيهم من خير لا توهم ولا حبوا يعني لو يعلم هؤلاء المنافقون ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الخير يعني من الأجر والثواب والرفع عند الله تبارك وتعالى أتوهما ولو حفوا يعني أجبروا أنفسهم على المجيء ولو أنهم أتوا بحبول ثم قال ولقد هممت أن أمر الصلاة فتقام يعني يقوم فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب في وقت الصلاة نفسها فأتي إلى قوم أو فأنطلق إلى قوم لا يشكون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم صلوات الله وسلامه عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزن من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال أمر عظيم جدا يعني أن يعزم النبي ويهم بهذا الأمر هذا أمر عظيم يعني عقوبة هائلة جدا عقوبة هائلة وأن يعذبهم هذا العذاب يقول آمر فتيان أن الناس أخويا يقومون مع النبي ومعهم حزن من حطب فيلقى الحطب على هذه البيوت وتشعل على ما فيها فهذا شيء يعني تنكيل هائل جدا وكل هذا لأنهم تخلفوا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء فتخلفون عن الصلاة. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا كذلك التخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يعني كذلك هي من أوجب الصلاة في الجماعة، ولا تصح إلا جماعة، فإنها من فاتته الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يقضيها أو يؤديها الجمعة، هي أوجب الصلاة في الجماعة، يعني أوجب صلاة الجماعة هي صلاة الجمعة، ولم تسقط إلا عن مريض، يعني تسقط طبعا واجب على الرجال وليس النساء، استحب للنساء، فلم تسقط إلا عن مريض أو مسافر، يعني يا مريض لا يستطيع يعني المجيء أو مسافر، هؤلاء الذين تسقط عنهم يعني هذه الصلاة. فكذلك النبي هم في من يتخلف عن الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الشخص قال الإمام النووي رحمه الله وفي رواية: إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، والجمع بينها من 3 أوجه: أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. مفهوم العدد له مفهوم مخالف، يعني إذا قيل 25 درجة فإنه لا يكون 27، هذا مفهوم العدد. لما تقول عندي 10 دنانير لا ينفي أن يكون معك 2 دينار، عندك 10 دنانير فلا ينفي هذا، فلم تحصل هذا الأمر. لو قلت ليس عندي إلا 10 دنانير حسبت العدد، أما لما أطلقت وقلت أنا معي 10 دنانير فإنه لا ينفي أن يكون معك 20 30 40 50 دينار، لا ينفي هذا مفهوم العدد. انك في الناس يقول ليس العدد مفهوم، يعني مفهوم مخالف له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي على 25 كان في انه يكون له افضل من هذا، فلو 25 او 27. نعم، هذا اول جمع بينها، ان هذا عدد هو مفهوم العدد ليس يعني هذا لا يؤخذ به. نعم. والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. فالاحتمال الثاني أن يكون أخبر بالقليل، بعد ربنا سبحانه وتعالى أخبره لا أن فيه فضل أكبر فأخبر بالكثير صلى الله عليه وسلم، وليس العكس، يعني ليس العكس. في حديث: والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال: والله إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. إخبار بالقليل ثم بعد ذلك إخبار بالزيادة. نعم. الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27. هذا الجمع ضعيف، يختلف باختلاف أحوال الصلاة، مثلا من حافظ عليها محافظة تامة وأكملها، وكذلك من أتى مثلا لحق تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة غير من لحق الركعة الأخيرة، فهذا لحق الجماعة وهذا لحق الجماعة، لكن الذي أدرك يعني تكبيرة الإحرام ليس في الأجل كالذي أدرك يعني الركعة الأخيرة فقط منه، وكذلك من أتى قبل الجماعة إلى المسجد دخل المسجد أولا وصلى السنة القبلية للصلاة وانتظر الصلاة ثم صلى، لا شك أنه أكمل ممن دخل المسجد إلى الجماعة مباشرة، هذا له أجر أكبر. فقالوا بأن هنا يكون 27 و25 لأكمل الناس صلاة، أكمل الناس صلاة تأخذ 27 ولا أقل منه يأخذ 25، لكن هذا تفسير ضعيف، فإن النبي هنا أخبر عن يعني وحدة الأجر لصلاة الجماعة لأنها 27 أو 25 حديث. فإن من أدرك الجماعة بأي صورة يسمى مدرك الجماعة له هذا الأجر. أما أي إضافة أخرى من تبكير لوقت الصلاة فكل تبكير وكل تحكيم لهذا واجب، كما قال النبي في الإتيان للجمعة، ليس كل الناس يأخذون في الجمعة أجر واحد، الكل من صلى الجمعة وحصل الجمعة وأدرك الجمعة كله في الأجر سواء، الجواب لا. فإن النبي قال من أتى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكان كمن قرب بقره، ومن أتى في الساعة الثالثة فكان كمن قرب كبشه، ومن أتى في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا أذن المؤذن طويت الملائكة في الصحف فجلسوا يستمعون. فهؤلاء كلهم حتى الذي جاء بعد عندما أذن المؤذن وجلس الخطيب على المنبر ودخل وأدرك، خلاص أدرك الجمعة، أدرك الخطبة، أدرك الجمعة، يأخذ أجر الجمعة، لكنه لا يأخذ الأجر مثل الذي بكر فيه. فكلما كان كل واحد مبكر وقت أطول كلما يكون أجر أعظم. فالقول بأن 27 و 25 إنما هي يعني بدرجة تحسين الجماعة لا، وإنما هذا كل إحسان في صلاة الجماعة كمن يأتيها مبكرا أكثر من الأول فهذا له يعني أجر مضاف بال 27 و 25 هي وحدة يعني الأجر لمن صلى صلاة الجماعة وأدرك الجماعة. والنبي أخبر في إدراك الجماعة اللي يدرك ركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة أدرك الجماعة، فمن أدرك ركعة واحدة من صلاة الجماعة يصير أدرك ثواب الجماعة. نعم. فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلها وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي الأجوبة المعتمدة. وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائل، فإن في الصحيحين 27 درجة و 25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم. نعم. يعني القول بأن الدرجة غير الجزء هذا ما صحيح. نعم. واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء. هذا الكلام هذا الاستدلال ليس في موقع الاستدلال بالأفضلية على أن الجماعة ليست يعني واجبة على الأعيان ولا هي شرط في صحة الصلاة، هذا استدلال ضعيف جدا، لأن الفضل كون الشيء يكون فاضل لا ينافي أن من لم يصليها لا تقبل منه. فإن النبي أخبر بأن من لم يدرك الجماعة من تارك الجماعة وهو قادر عليها من يسمع النداء أخبرنا بأنه لا صلاة له، فلا نسمع النداء فلا صلاة له إلا من أريد من سمع النداء. وجاءه رجل فقال له يا رسول الله أنا رجل أعمى ولا أجد في كل يعني في كل وقت قائد يقودني المسجد، يعني أراد أن النبي يرخص له في عدم حضور الجماعة. فقال له النبي أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال له ما عاد تقرأ الصلاة بدل تسمع نداء الصلاة. فالآن قول الإمام النووي أن أصحابنا من الشافعية يرون أنها ليست هي فرض، هي يعني فرض على الكفاية وليست فرض على الأعيان. إذا قام بها بعض الناس، يعني إذا كان الحي مثلا فيه مسجد وصلى من هذا الحي مجموعة في المسجد، كان مثلا 1000 شخص صلى 100، يسقط الإثم عن الباقين، 90 الباقين لا إثم عليه. ما هي بس المهم أن تكون جماعة، يعني ينظر فيها إلى أن تخطو الجماعة. أما معنى فرض على الأعيان، على كل عين من المسلمين أن يصلي، هذا معنى أنها فرض على الأعيان. فهم يرون أنها فرض على الكفاية، ما في دليل على هذا، إنما النبي أخبر على الأعيان، تكلم الأعيان، بين هذا أنها فرض على من سمع النداء. فكذلك أنها ليست بشرط، في فرض وشرط. فرض أن يكون واجب، من تركه يصير أثم، يترك الفرض أو الواجب يأثم. وأما الشرط، فقد الشرط يعني فقد المشروط. إذا قيل أن هذا شرط في العبادة الفلانية، فإن سقوط الشرط سقوط المشروط. مثل ما نقول مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة، إيش معناه؟ يعني معناه أنه لو صلى بدون وجود هذا الشرط فما في صلاة. ولذلك يقولون يعني الأمر يعني يسير مع الشرط وجودا وعدم. الشرط هو يلازم المشروط وجودا وعدم، إذا وجد وجد المشروط. نعم. وليس يعني ولا يعني يعني يكون من فقده فقد، إذا فقد فقد المشروط، وإذا وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. مثل أن الواحد يتوضأ ولا يصلي، يعني ولا يكون نافق الصلاة، فإن هذا وقع يعني يصح الوضوء. لكن إذا صلى وقلنا هذا الوضوء هذا شرط في صحة الصلاة، فإن صلاته تكون باطلة. فهل الجماعة شرط؟ بمعنى أنه إذا لم يصلي صلاة الجماعة أو يصلي الصلاة في جماعة فإنها كأنها لم تكن، جاء في هذا فقط في من سمع النداء. من سمع النداء، قال النبي من سمع النداء نداء الصلاة فلم يجب، قال النبي فلا صلاة له إلا من أرض. فالصحيح أنها واجب على الأعيان، وأنها شرط على أعيان معينة، وهو من سمع النداء بالصلاة. نعم. والمختار أنها فرض كفاية. هذا المختار أنها فرض كفاية عند الشافعي. يعني اختاروا أنها فرض كفاية، وعن فرض كفاية أنه ينظر إلى وجود العمل. لو قام به الفرض فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. كما نقول الصلاة بالجنازة فرض كفاية وفرض على عين المسلمين. فلو وجد جنازة في المسلمين وصلى عليها مجموعة من المسلمين خلاص يسقط الإثم عن الباقين كلهم. لكن لو امتنع المسلمين كلهم في جنازة وامتنع المسلمون جميعا عن الصلاة عليها، أهل قرية أهل بيت مات عندهم شخص وصلوه ودفنوه دون أن يصلي عليه أحد، الإثم على من؟ عليهم كلهم، على كل أهل القرية. لكن لو صلى عليه مجموعة، القرية هذه فيها والمكان هذا فيه 1000 شخص، وجاء 10 منهم أقاموا غسلوا دفنوا صلوا عليه ودفنوا، فيبقى بقية الناس آثمين؟ جواب لا، هذا يسقط الإثم عن الباقي. فهذا فرض الكفاية. فرض الكفاية هو ما ينظر فيه إلى نفس الفعل، وأنه إذا فعل هذا فرض الكفاية سقط الإثم، لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. فالإثم يلحق الجميع عند عدم القيام به. فالآن القول بأن الجماعة فرض كفاية يعني أنه إذا وجدت الجماعة خلاص، مثلا في مثلا قرية فيها 1000 شخص فيها مسجد، مثلا فيها مسجد واحد، من يؤذن فيه؟ والأذان عنده فرض كفاية وصلاة الجماعة فرض كفاية. إذا قام من هذا الألف شخص 10 يصلون خلاص يبقى لا إثم على الباقي. لو صلوا وهم مختزرون ويسمعون النداء وكذا كل في بيته وصلى في بيته ما أحرق الأكل، لا يكون منهم أحد آكل، لأن خلاص الجماعة هي فرض كفاية وهي في نفسها مستحبة، ليصلي الجماعة له فضل ولما يصلي ما عليه. فهذا هو يعني الذي ذهب إليه الإمام النووي هنا وقال إنه هو قول أصحابنا عن الشافعي، وهذا القول لا شك أنه لا دليل عليه بالأدلة كلها، يعني أدلة صلاة الجماعة بخلافها. طبعا الذي حملهم على هذا هو يعني يقول بأن صلاة الجماعة في فضيلة تفضل صلاة الفجر 25 درجة، لأن صلاة الفجر فيها أجر فيها درجة، إذا هي صحيحة. فقال ما دام صح صلاة الفرض والأفضلية في صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة مستحبة للإنسان، ولكن يجب أن تصلى صلاة الجماعة ما يتركها الجميع، لأنه لو ترك الجميع أثموا كلهم. هذا القول ضعيف لا شك. وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب. يقول الإمام النووي أنا شرحت هذا وبسطته في شرح المهذب. قوله تفضل صلاة في الجنين على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين جزءا، هكذا هو في الأصول، ورواه بعضهم 25 درجة وخمسة وعشرين جزءا، وهذا هو الجاري على اللغة والأول مؤول عليه، وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة. قوله عطاء بن أبي الخوار هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. قوله ختن زيد بن زبان هو بفتح الزاي وتجديد الباء الموحدة، والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين. نعم، يقول هذا الحديث من الذين يعني من الأحاديث التي استدل بها من يقول إن الجماعة فرض عين. هذا ظاهر لا شك أن هذا لا صحيح، لأن النبي لا يمكن أن يحرق يعني بيوت ناس تركوا المستحب، يترك المستحب يقوم يروح النبي يحرق بيته؟ ترك المستحب؟ لا، وإنما لم ترك الواجب، لولا أنهم تركوا أمرا واجبا فلا هم النبي بأن يحرق عليهم بيوتهم. ثم إذا كانت الجماعة يعني فرض كفاية عمليها الكفاية، النبي إصلاح فيها وهذه الصحابة مسجد مليان من الصحابة، فإذا تخلف ناس قد خام فرض الكفاية، وعلى كلام ابناء فرض الكفاية، طيب إيش حاجة بقى الرسول يروح يحرق بيوتهم؟ فيقول إنها فرض الكفاية قول لا شك أنه بعيد عن الصواب. وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وداود. هذول هؤلاء من ما يقول هذول مذهب من يقول بأن صلاة الجماعة واجب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقال الجمهور وليست فرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه. سنة وفرض كفاية هو يقول كما قدمناه. طبعا يقول هي فقط مجرد فرض كفاية وليست كمان سنة يعني مستحبة، يكون هذا خارج عن الصواب الكلي. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق طيب هذا أجابوا أنهم كانوا منافقين. إذا كان هو الرسول يحرق على المنافقين اللي هم أصلا كفار، يكون المسلم الذي يترك هذا الأمر من باب أولى، من باب أولى أنه يكون هو يستحق هذه العقوبة. وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يظن إيه طبعا، بل ضعيف الإيمان، يعني شخص يكون ضعيف الإيمان ويكون هذا أمر، شخص ضعيف الإيمان يؤثر هذا، يؤثر لعاة الدنيا على عمل الله. نعم. على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجده، ولأنه لم يحرك بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه. قال بعضهم في هذا الحديث دليل على مثل ما قال أنه النبي تركه لأنه يعني خلاص تهديد الذي حذله فيه خلاص جعلهم خلاص ما يتخلف عن الصلاة. نعم. قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغالي من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما. ومعنى أخالف إلى رجال أي أذهب إليهم. ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم بالتخلف عنها هي العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا، وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأتوهما ولو حقوى، الحق حق الصبي، الحق حق الصبي الصغير على يديه ورجليه، معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حقوا لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد، ففيه الحث البليغ على حضورهما. قوله صلى الله عليه وآله وسلم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم. نعم، يعني خلاص وقت هذا، يعني لو راح لهم بعد ما يصلي يكون هذا، أما يروح لهم وهم متخلفين بالفعل، لو يترك هذا وقت الصلاة قائمة ويذهب لهم في هذا الوقت اللي يكون هم متحقق مخالفة، يعني متحقق يعني قعود ومنصلة الجماعة. نعم. فيتوجه اللوم عليهم، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. قوله جعفر بن برقان هو بضم الباء الموحدة وإسكان الراء. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هذا الحديث هو من أصرح وأوضح الأحاديث في وجوب صلاة الجماعة، من هذا الحديث أن رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أجد يعني قائد يقود المسجد، وجاء في تفصيل هذا الحديث أنه قال أنا رجل أعمى ولا أجد في كل حين أن رجل يقودني المسجد، وقال جعيبا أنه قال في المسجد بيني وبين المسجد يعني حفر طرق، والأعمى يعني لا يرى فليقع في حفرة من هذه الحفرة. فلما قال هذا للنبي، النبي في الأول رخص له، قال له إذا صلي في بيت دعني. ثم لما ولى دعا وقال له النبي هل تسمع نداء الصلاة؟ يعني أنت فريتك بتسمع يعني نداء اللي هو الأذان والإقامة؟ فقال نعم. قال إذن فأجب فإني لا أجي بترس. فأمره النبي بعد أن كان رخص له، أمره بوجوب الحضور إلى الجماعة، وهو بهذا الحال حال أعمى ويأتي في الطرق ما عنده حتى قائد يقوله، هو أن يجب أن يسير حتى يأتي المسجد. فدل هذا لا شك أن هذا فيه دلالة صريحة على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وأن حتى هذا يعني هذا الأعمى بعض من أهل الأعذار ولكن لم يعذر بصلاة الجماعة. يعني عذره النبي، عذره الله تبارك وتعالى في أمور كثيرة في الجهاد مثلا، كقول الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. عذر في الجهاد لكنه لم يعذر في الإتيان بصلاة الجماعة ما عدا وجود قائد له. فأعرف الله على أن الأعيان الذي يقول بأن الإنسان يكون مبصر ويكون هذا وقادر ثم يسمع النداء ويصلي في بيته ولا يحضر الجماعة وتكون صلاته بعد ذلك صحيحة ولا عليه في إثم، فقط باتفاق فاته الفضل، فاته الفضل، فضل صلاة الجماعة به 27 درجة، وهو حصل على درجة يصير كلام بعيد، يصير كلام بعيد جدا. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم جاء مستحضرا في سنن أبي داود وغيره. نعم سأجب إنه هو عبد الله بن أمه بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، خرج المهاجر هاجري من فقراء المهاجرين، وفيه هو صاحب يعني السبب الذي نزل فيه سورة على سورة ولا أنجاء الله. نعم. وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين. قال لمن قال، لأنه هو لا يقول، يعني الإمام النووي الشافعي لا يقول بهذا، إنما الذي يقول ما كان عن الإمام أحمد وعطاء والأوزاعي وهؤلاء الأئمة. نعم. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل لا. ويؤيد هذا الكلام يعني أن يصلي في بيته ويكون له فضيلة الجماعة، هذا ليه لم يكن الأمر على هذا النحو. نعم هو أحيانا يكون المعذور يأخذ أجر يعني من يقوم بالعمل إذا كان يحب هذا ويريده، ثم قال الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم. فقول الله غير أولي الضرر يعني هنا يصير القاعد عن الجهاد، والجهاد اللي هو الذي لا يجب عليه غير أولي الضرر من الأعرج وأعمى، لأن لما نزلت الآية غير أولي الضرر قال جاء بعض الناس يعني من فيهم ضرر أعرج وأعمى، قال يا رسول الله كان عندنا يعني احنا يعني فضل الله المجاهدين علينا ونحن لو كنا يعني بدون هذه العاهة كنا جاهدنا، فربنا قال هذا القول غير أولي الضرر، فدل على أن النية يعني أحيانا تفيد المعذور ويأخذ أجر يعني القائم بالعمل، كما قال النبي إن في المدينة أقواما، النبي قال هذا في تبوك، إن في المدينة أقواما يعني خلفنا ما قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر كله، يعني أن أجرهم وهم قاعدون في المدينة مثل أجركم وهم مجاهدون. قال النبي حبسهم العذر، العذر اللي حبسهم، فهم يريدون الخروج في الجهاد وهذه، ولكن ما معذورون إما بعاء مثلا وإما ب ما عندهم ما يعني يوصلهم مع أن يوصلهم، كما قال الله عز وجل ولا عمل الذين إذا ما سوف لتحمله قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأنا منتفكم من الدنيا حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء الذين يعني بالنية ممكن يأخذوا أجر يعني الذي يعمل العمل فيحصلوا على الثواب بالنية. فهؤلاء الذين فسروا الحديث بأن الأعمى هذا إنما جاء يريد العذر، يعني يريد التخلف عن صلاة الجماعة وأن ينال 27 درجة، أجل 27 درجة لأنه يريد هذا، ولذلك صلى له النبي. لكن الحديث على غير هذا، الحديث أن النبي لم يعذره وقال له أجل فإني لا أجل لك رخصة، وقول النبي فإني لا أجل لك رخصة معناها أنه واجب عليه ومتحكم عليه، وإنه ما له رخصة في القعود، فهو سؤاله للنبي ليس سؤاله في أن يعطيه الله الأجر وهو قاعد، لا، إنما سؤاله أن يرخص له في أن يبقى، لكن النبي ما رخص له صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن هنا إنما هو يريد أن يرخص له مع نيل الثواب والأجر قول بعيد. نعم. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. وأما ترخيص النبي حديث عتبان بن مالك وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، هذا كان في بيته في أقصى المدينة وبيته بعيد، وقال له أنا يا رسول الله أصبحت رجلا كبير فشق علي الأمر وتعالى يعني بيتي في يوم عشان تصلي في مكان أتخذه مصلى لي، يعني يصلي فيه، فيصلي فيه يعني الناس يتبارك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الفرق، ولكن هذا كان بيته بعيد في أقصى المدينة، ما يستطيع أن يأتي المسجد ولا يسمع النداء، لا يقاتل ابنه مكتوم هنا. فعتبان جاء النبي، ولذلك النبي بكر له قال له خلاص انتظرني في يوم كذا، والنبي بكر وذهب إليه، ذهب إليه في مكانه وصلى، قال له أين تريد، حتى النبي لما دخل بيته وقال له أين تريد، هذا حديث بالتفصيل، أين تريد أن تصلي، لكم بيتك، فقال إن شاء الله يقول أنا جبنا حصيرا من أخذ بللنا وعملنا ودية الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه فصلى، وصففت أنا وعثمان الأعمى وصلى النساء خلفنا، يقولوا حرصت النبي على حزيرة لنا نوع من الطعام. ثم بعد ذلك علم أناس من أهل المكان أنه والله الرسول موجود فجاءوا، وصار حديث فيها الشاهد أن عثمان بن مالك الرسول عذره لأهلك في أقصى المدينة بعيد في ديار بني سلمة، وهذا ليس معه النداء، فلا يقاس على عبد الله بن مكتوم الذي قال له النبي تسمع النداء، قال نعم، قال لكن فلا أجد لك رخصة. أما عثمان لا، عثمان عذره النبي فهل يصلي مكانه بتبعيد، ليس عن النداء، خرج المدينة. فقياسا على هذا قياسا مع الفارق ليس. نعم. وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثم رده وقوله فأجب، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجلك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم. يعني الكلام هذا الآن يعني لماذا الرسول تغير يعني أمره الأول رخص له ثم قال له تسمع عن الله فأجب؟ هل كان هذا الوحي؟ نزل الوحي على طول من السماء في ذلك الوقت مثل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت أن قتلت في سبيل الله أتكفر كل خطاياي؟ فقال له النبي نعم. ثم لما ولى الرجل دعا ماذا؟ قال له ماذا قلت؟ قال سألتك يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أنا شريف أتكفر كل خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. قال له إلا الدين، لأن النبي لما قال نعم تكفر دل على تكفير كل شيء حتى بدين لن يؤدي، مش بدين جاحد له وإنما بدين اعترف فيه بس ما أدى، فإثم دل على أن الدين إثم وأنه لا يكفر للشيء. وقال النبي في بعض ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فهنا الرسول ليش ناداه واستفسر منه وأضاف إضافة إلى الجواب شرط شديد وقال يكفر كل شيء إلا الدين؟ قال جبريل جاني في التوبة، جاء جبريل في الوقت وأخبره قال له إلا الدين، فقال له سارني بها جبريل رأي. هذه واحدة. فالنبي تغيرت إجابته هنا لأنه نزل عليه واحد. طيب هنا يقول إما هنا في المسألة الثانية هنا أو يكون تغير إجابة النبي للأعمى أنه مش كهذا النبي، هل النبي أن يجتهد في الأمر ثم إذا تبين له خلاف؟ طبعا النبي له أن يجتهد صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يعني قد أنار قلبه واجتهد في يعني كذلك اجتهده في أمور الدين والحق، وقد اجتهد يعني في التطبيق، ولذلك قال له في أول الأمر لهذا أنه يعني أعمى ولا يجب نعم فتركته. ثم تفصله بعد ذلك دعاه وقال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل فإني لا أجد لك رخصة. فهنا قال هل كان هذا الوحي في التو أم كان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يكون اجتهاد النبي، اجتهاد النبي أخبره فبظاهر النصوص أن هذا الأعمى معذور. ثم بعد ذلك علم النبي أن خلاص كل من سمع النداء ولم يجب لا صلاة له إلا من عذر، وهذا الأعمى ممكن أن يأتي الصلاة بتكلف يأتي بها، مش يعني ليست متعذرة نهائي، ما يمكن أن يعني يصلي صلاة الجماعة ولكن سيأتيها ما دام هو قريب بيت قريب مسجد سيأتيها الأعمى على الحال. فإن الأعمى إذا أخذ عصا وكذا وكذا وعرف الطريق وعلم مرة ومرة يستطيع أن يأتي، فيأتي بتكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك فرض أجر فإني لا أجر لك رخصة. فعلى كل حال سواء كان هذا الاجتهاد من النبي أو وحي من الله تبارك وتعالى فالحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. نعم نفهم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.